نور من القرآن. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى جزاء من أراد بعمله في الحياة الدنيا وجه الله سبحانه والدار الآخرة، حيث يضاعف له عمله الصالح إلى 10 أضعاف فأكثر، إلى 700 ضعف. وهذا يبين لنا أهمية النية الخالصة. فالمسلم قد يعمل عملا دنيويا كطلب الرزق، فإن أراد بذلك وجه الله تعالى تحول عمله إلى طاعة وعمل صالح. أما الذي لا يريد بعمله إلا الحياة الدنيا فإن الله تعالى يعطيه منها ما قسم له فيها، وليس له في الآخرة من نصيب. ومن هذا يتبين لنا أن الذين يعملون للآخرة هم أصحاب العقول السليمة، لأنهم سيأخذون من الدنيا ما قسم الله لهم، ويظفرون مع هذا بالأجر المضاعف في الآخرة. وينكر الله تعالى على المشركين الذين يسيرون على غير شريعة الله سبحانه في عبادتهم وأحكامهم. فهل لهؤلاء المشركين آلهة تشرع لهم تشريعات لم يأذن بها الله جل وعلا؟ فهم في العبادة يعبدون الأصنام من دون الله تعالى، وفي الحلال والحرام والقضاء يخضعون لتشريعات بشرية، وهذا مخالف للفطرة ولمقتضيات العقل السليم. فالله سبحانه هو الذي خلقهم وخلق الكون كله، فهو الجدير بأن يعبد وحده وأن يكون هو المشرع وحده. فالخالق جل وعلا أعلم بشؤون خلقه وما يصلح أمورهم، وقد شرع تشريعات كلية تصلح لكل زمان ومكان، وترك لرسوله صلى الله عليه وسلم ولورثته وهم العلماء مهمة تطبيق هذه التشريعات على واقع الناس في أمورهم التفصيلية. والله سبحانه يهدد هؤلاء الذين انحرفوا عن شريعته بأنهم مستحقون للعذاب العاجل، ولكن حكمته اقتضت تأجيل حسابهم وعذابهم إلى يوم القيامة. وإن لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وظلموا البشر بالتطاول على شريعة الله تعالى عذابا شديد الألم في نار جهنم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.